إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة عماد الدين وزمام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات، وهي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، فحافظوا عليها رحمكم الله، حافظوا عليها بشروطها وأركانها وطهارتها وخشوعها وخضوعها. واعلموا رحمكم الله أن من أهم شروطها أن تؤدى في أوقاتها الشرعية التي حددها الله تعالى وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. وهذا الأمر معلوم بالضرورة عند المسلمين، لكن بسبب فشو الجهل بالدين وعدم العناية بأمور الدين عند كثير من المسلمين، صار كثير منهم لا يعرف كثيرا من أحكام الصلاة. وإن من أسباب التهاون بالصلاة يا عباد الله أن المسلمين جعلوا وظائفهم وأعمالهم وتعليمهم غير مبرمجة على ما يتوافق مع أداء الصلاة في أوقاتها. أيها المسلمون، لو أن المسلمين بقوا سائرين على طريق الحياة الإسلامية، يبدأ المسلم يومه من صلاة الفجر وينتهي بصلاة العشاء، لو نظم المسلمون حياتهم وسائر نشاطاتهم التعليمية والوظيفية والزراعية والصناعية وغيرها بناء على أوقات الصلاة، لو فعلوا ذلك لما جهل كثير من المسلمين دينهم ومنه أوقات الصلاة، ولما وجدوا تعارضا بين أوقات الصلاة وبين أنشطتهم وأعمالهم المتنوعة. أيها المسلمون، إن الإسلام دين عظيم وشريعة منظمة، لا يوجد دين أو نظام مثله، حرص على تنظيم أوقات أتباعه وحثهم على الاستفادة التامة من كل لحظة من لحظات الحياة. أيها المسلمون، إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بإقام الصلاة كاملة طرفي النهار، أي بالغداة والعشي، أي في الصباح وفي العشي، وزلفا من الليل، أي في جزء من الليل، فإن في أداء هذه الصلوات حسنات تذهب ما قد يكون وقع فيه الإنسان من الذنوب والسيئات في خلال تلك الأوقات، ليستقبل يومه التالي أي الآتي بعده، يستقبل يومه إنسانا جديدا من غير ذنوب تتراكم على كاهله وتثقل ظهره. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أوقات الصلاة بأقواله وأفعاله، حيث صارت شائعة معروفة لدى المسلمين يتناقلونها جيلا بعد جيل. ونحن يا عباد الله مأمورون بمتابعة رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. فاتقوا الله يا عباد الله، والزموا حدود الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، فمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أيها المسلمون، لقد اتفق علماء الإسلام وأجمعوا على أن للصلوات الخمس أوقاتا معينة يجب أداؤها فيها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلأوقات الصلاة وقتان: وقت فضيلة وهو أول وقت لأداء الصلاة، ووقت اختيار، وذلك بأداء الصلاة في أي جزء منه، وهو الوقت الواقع بين أول الوقت وآخره. وهناك وقت اضطراري للصلاة. أما وقت صلاة الصبح فيبدأ من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس. صلاة الصبح كل صلاة عندها وقتان: وقت اختياري ووقت اضطراري. صلاة الصبح يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس، ويستحب التبكير بصلاتها في أول وقتها، ويسمى التغليس، وهذا هو الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. مثلا الآن إذا نظرنا إلى الساعة، صلاة الصبح على 6:20 صباحا، من صلى بعد هذا الوقت، المهم يصلي قبل طلوع الشمس، فقد صلى في الوقت. اللي يصلي على 7:00 الآن راهو صلى في الوقت، اللي يصلي على 7:30 راهو في الوقت، اللي يصلي على 8:15 راهو في الوقت. المهم يصليها قبل ما تطلع الشمس. بعض الناس يظن أن الأوقات التي يجعلها الأئمة في مساجدهم هي أوقات الصلاة، فإذا تجاوزها الناس يغضبون يقولوا خرج راحت الصلاة. بعض الناس يظن باللي هذيك 20 اللي راهو يديرها الإمام بين أذان الصبح وإقامة الصلاة هذاك هو الوقت، إذا فات الوقت يزعفوا يغضبوا نوض صلي راح الوقت فاتنا صلاة. لا، صلاة الصبح عندها تقريبا 1:30 تقدر تصليها، المهم تصليها قبل طلوع الشمس. إذا الناس اللي يظنوا باللي هذوك 10 ولا 4 بين الأذان والإقامة هذاك وقت صلاة، إذا فات راحت الصلاة. لا، هذيك 10 أو 4 أو 20 يجعلها الإمام من باب التنظيم، تنظيم الناس باش يجوا، اللي يحب يكون عليه غسل يغتسل يتوضأ يوجد نفسه باش يجي للصلاة. لكن لو الإنسان ما جاش إلى صلاة الجماعة لأنه معذور، ما صلاش على 6:20 صلى على 7:15 على 7:30 راهو في الوقت، راهو صلى صلاة الصبح في الوقت. إذا نحيو هذه الفكرة باللي هذوك 20 إذا فتناها بعض الناس يغضب ويقول واش هذا الإمام هذا، وزاد دقيقة زاد 2 خرج وقت الصلاة. لا، نعم على الإمام أن عليه أن يلتزم بالأوقات، لكن لو الإمام تأخر 2 5 راك في الوقت، ما تزعفش ما تقلقش، إنك في وقت الصلاة. وقت الظهر يا عباد الله يبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ويستحب أن يؤخرها الإنسان إذا اشتد الحر جدا حتى يذهب معظم الحر، حتى يصلي المسلم صلاة الظهر وهو في راحة وبدون تشويش، لكن بشرط أن لا يمتد الظهر إلى آخر وقتها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه البخاري ومسلم. صلاة الظهر يأذن الوقت يدخل الآن الوحدة غير 20. اللي يصلي على الوحدة غير 20 راهو في الوقت، اللي يصلي على الوحدة راهو في الوقت، اللي يصلي على 21 راهو في الوقت، اللي يصلي على الزوج راهو في الوقت، اللي يصلي على 3 راهو في الوقت. مهم قبل ما يدخل صلاة العصر على 3 و4. بعض الناس يظن كي أذن وعشر دقائق خلاص راح الصلاة، لا، الوقت عنده ساعة ونص تقريبا، ساعة كلها وقت. لكن في المساجد ينظموا من باب أن الناس عندهم أشغال، صلوا الجامعة ويروحوا لشغالهم. لكن واحد موش جاي للجامعة أذن الظهر على الوحدة غير 20، ما صلاش حتى الوحدة ونص، حتى الزوج غير 4، حتى 3، راهو في الوقت، صلى الظهر في الوقت، ما فيش إشكال، ما فيش إشكال يا جماعة. إذن هذا هو وقت صلاة الظهر، يبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء. مش معنى زوال الشمس، الشمس كي تشرق تشرق من الشرق، ثم تطلع تطلع تطلع تمشي تطلع تطلع حتى توصل وسط السماء. كي توصل وسط السماء غير تميل باش تروح جهة الغرب، هاو دخل الظهر، دخل الظهر. ويمتد هذا الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني لو كانت تحط سيالة على الأرض وتضربها الشمس، كي تصير ظل ظل تاع السيالة قد السيالة اللي في يدك، هاو دخل صلاة العصر، خلاص دخل وقت صلاة العصر. ويمكن أن نعرف وقت الظهر بطريقة الحساب بالساعات، وذلك بأن نحسب الوقت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، فيكون أول الظهر في منتصف النهار تماما. إذا حبيت تعرف الظهر وقتاش، أحسب وقتاش تطلع الشمس وقتاش تغرب، شحال من ساعة، أقسمها على زوج، ومن بعد هذاك النص عاود أحسب من الشروق إلى منتصف النهار، خلاص هذاك هو وقت الظهر. وأما وقت صلاة العصر فهو حين يصبح ظل الشيء مثله، كي تشوف روحك في الظل، تشوف الظل بتاعك قدك، هنا لو دخل العصر، دخل العصر. ويمتد إلى غروب الشمس للمضطر، أما عند الاختيار فإلى الاصفرار. يعني ما تخليش صلاة العصر إذا كنت في اختيار، كاش مشكل، ما تخليش صلاة العصر حتى تولي الشمس صفراء. وش معناتها تولي الشمس صفراء؟ يعني تقدر تشوف فيها صفراء، هنا ما يجوز لك تأخر إلى ما بعدها إلا إذا كنت مضطرا. فمن كان مضطرا فلا مانع أن يصلي بعد هذا الوقت، المهم يصليها قبل الغروب. وأما وقت صلاة المغرب فيبدأ إذا غابت الشمس وتكامل غروبها، ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر في السماء، ويستحب التعجيل بها. صلاة المغرب، كاين ناس يقول لك صلاة المغرب يفوت، المغرب يفوت، المغرب غريب. هذا كان في أول الإسلام، لكن بعد ذلك جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله قد أمدك في صلاة المغرب. فالمهم ما دام الشفق الأحمر الشمس كي تغرب، تخلي الأحمورية جهة الغروب في الشمس، هذه الأحمورية ما زال ما دام راهي كاينة راك فوق المغرب، غير تروح الأحمورية هذيك تولي الدنيا سوداء، خلاص خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. لكن مع ذلك يستحب التعجيل بصلاة المغرب. لكن كي نقولوا يستحب التعجيل بصلاة المغرب، يعني المؤذن والإمام صلاة المغرب كي يأذن يعطي لهم وقت باش يتوضاوا الناس، يعني 5 دقائق 4 دقائق، ليس كما يفعل بعض الناس يأذن ويصلي مباشرة، هذا فيه ضيق تضييق على الناس. وقت صلاة العشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، ويمتد وقتها إلى نصف الليل. يعني العشاء الآن راه يؤذن على 7 تاع الليل، اللي يصلي على 7 راه في الوقت، اللي يصلي على 8 راه في الوقت، اللي يصلي على 9 راه في الوقت، اللي يصلي على 10 على 11 ونص على 12 راهو في وقت صلاة العشاء. بعد 12 ما يجوز لكش تأخرها إلا إذا كنت مضطر، اللي مضطر معليش يمتد وقتها إلى طلوع الفجر. يعني مهم تصليها قبل صلاة الفجر وقبل دخول وقت الفجر. أيها المسلمون، هذه أوقات الصلاة قد عرفناها باختصار، فعلينا أن نحافظ عليها، وعلينا أن نتعلم متى يجوز تأخير الصلاة. وقتاش يجوز لك تأخر الصلاة؟ يجوز لك تأخر الصلاة إذا رقدت، داتك عينك الله غالب، درت المجهود تاعك باش تنوض، ثم غير تنوض صليها في أي وقت. مثلا إنسان رقد قبل العصر ما ناضش حتى المغرب، حاول ينوض ما قدرش، غير ينوض يصلي العصر، هذاك هو الوقت تاعه، ويصلي المغرب. كذلك النسيان، واحد انسى البارح الخميس، ناسي الظهر تاع البارح، كي تفكرها وقت ما تفكرها صليها، ما تقولش حتى الظهر تاع غدوه، لا، هي لو كانت في الليل عليك ان تصليها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من نسي صلاه او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ما ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ثالثا، وقتاش يجوز الانسان ياخر الصلاه عن وقتها الاضطراري؟ الاكراه، واحد اكره حكموه قالوا له ما تصليش، فهذا اذا عرف باللي راح يجي وقت يطلقون صلاحه فيصلي في هذاك الوقت. رابعا، اذا جمع المسافر بين الصلاتين، صلاه الظهر والعصر او صلاه المغرب والعشاء، وكذلك المريض، كاين انسان مريض ما يقدرش يستنى العشاء، عطالو الطبيب دواء قال له لازم تشربوا بعد المغرب، وكي يشربوا يرقد ما ينوض حتى الصباح، فهذا واش يدير؟ يصلي المغرب تاعو، يزيد يجيب العشاء، لكن ليس قصرا ما دام راه غير مسافر، ثم يشرب الدواء تاعو ويرقد، خلاص هذا يجوز له الجمع. كذلك تجوز الصلاة، جمع الصلاة بين المغرب، خاصة بين المغرب والعشاء، عند المطر والثلج والبرد الشديد والصواعق والعواصف والرياح الشديدة، يجوز الإمام كي يصلي المغرب قال يا جماعة راح نزيدوا لها العشاء، علاه؟ باش لا يضطرون إلى الخروج إلى صلاة العشاء في الظلمة والأمطار والبلل والرياح والبرد الشديد والثلوج. بعض الناس كاين أئمة جمعوا بين المغرب والعشاء، ناضت فتنة في الجامع، وشنو هذا؟ هذا دين جديد، دين جديد عليك أنت ما تعرفش، أنت لاهي غير بالدنيا ودراهم وجريفاتو، تعرفش في المذهب المالكي، أنت تقول مالكي ولا بطلت؟ المذهب المالكي يجوز للإمام يجمع عند المطر الواقع زادها أو متوقع، شوف المالكية زادوا وسعوا الحالة، مطر واقع أو متوقع، قال لك يجوز للإمام يصلي المغرب وكي يسلم ينوض المؤذن يقيم الصلاة ويصلي العشاء، ثاني أربع ركعات. بعض الناس يقول أنا ما نصلي، ليش معاه؟ ماكش مقتنع؟ يا سيدي ما تخرجش، مش مليح الخلاف، كاين الناس يحبوا الخلاف، مهم نخالف، صلي يا سيدي نويها نافلة وروح الله يسهل عليك، ما تخرجش من المسجد، الناس تصلي وانت تخرج، ماكش مقتنع؟ دين جديد، صلي معهم ونويها نافلة وروح لدارك. إذن الجمع بين، خاصة بين المغرب والعشاء، لأنه فيها ظلمة، بعض الناس يقول الآن كاين الرصيف والأرصفة والطرق، ولو ما دام كاين مشقة ممكن تزلق، ممكن إنسان يزلق، ممكن تصيبه ريح شديد تضرب بكاش حاجة ولا، فهذه جائز. وإذا ما جمعش الإمام خلاص، مهم الجمع جائز. أما للإنسان غير مسافر في الحاضر، هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؟ أحيانا إذا فيه حرج شديد ما يقدرش يصلي كل صلاة في وقتها، فماذا يفعل؟ هذا يجوز له أن يجمع، لكن ما يجمعش كل الصلوات مع بعض، لا، وإنما يجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، فصلاة الظهر والعصر هي صلاة النهار، يجوز تجمعها في النهار، بمعنى العصر تجيبه للظهر ولا الظهر تديه للعصر، وماشي لازم على ثلاثة واربعة تصلي الظهر والعصر، يجوز تصلي على الربعة ونص الظهر والعصر، معليش راك في الوقت. أو تجيب العصر تجيبه للظهر. مثل الإنسان عساس يعس على مؤسسة يعس على حاجة أو ممرض جابوا له مريض قالوا له أوقف عند راسه أوقف هنا، فواش يدير؟ يصلي الظهر ويزيد لها العصر لكن بدون تقصير، ثم يروح للخدمة. لكن كي ما يكونش عنده هذا الحرج يصلي كل صلاة في وقتها. أحيانا الواحد يكون عنده عرس الضيوف داخلين والدراري وقدول ما يقدرش يصلي كل صلاة في وقتها، يأخر الظهر للعصر ولكن لازم يصليهم في النهار ما يلحقش عليهم المغرب. كذلك لو يعشي في الناس والناس داخلين خارجين فماذا يفعل؟ المغرب يأخرها للعشاء، المهم يصليها على 12 تاع الليل ولا قبل 12 تاع الليل المغرب ويسلم ثم يصلي العشاء. أما الصبح فلا، الصبح لابد أن تصليها في الوقت لكن وقت طويل. المهم عندك وقت من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت. خامسا، يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين عند شدة الخوف، خوف شديد حتى أن العقل تاعه قريب يروح من الخوف، ففي هذه الحالة يجوز له يجمع بين الصلاتين. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وتعلموا أمور دينكم خاصة ما يتعلق بالصلاة، وإن الله تعالى لا يسمح بترك الصلاة ما دام العقل موجود في والقلب يعي، ما يجوز لك تترك الصلاة، لا بد أن تصليها. كيف تصليها؟ على حسب استطاعتك، تقدر مع الجماعة وبالقيام وبالوضوء صليها، ما تقدرش مع الجماعة صليها وحدك ولكن في الوقت، ما تقدرش تصلي كل صلاة في وقتها اجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، واجمع بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. إن الله تعالى علاه ما يسمحش بترك الصلاة لأنها فيها ذكر الله، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، ورب سبحانه وتعالى دار لنا كل التسهيلات، جعل لنا كل التسهيلات لكي لا نترك الصلاة، ولهذا أجاز الجمع وأجاز كذلك القصر. لما تكون مسافر تقصر الصلاة، والمسافة 84 كيلومتر فما فوق، إذا تعرف روحك بالله راح تسافر 84 كيلومتر فما فوق، ماشي حتى تقطع 84 باش تقصر الصلاة، لا، كي تعرف روحك راح تسافر 84 وزيادة غير تخرج من الحومة تاعك من البلاد تاعك خلاص تبدأ تقصير الصلاة. بعض الناس عندهم حتى يفوت 84 باش يبدأ تقصير، لا لا، 84 على بالك راح تسافر 84 وزيادة خلاص غير تخرج من البلاد تاعك، أنت تسكن في بني تامو مثلا غير تخرج من آخر دار في بني تامو يأذن عليك في شفة تصلي الظهر ركعتين، مش حتى توصل تلمسان بس تصلي الظهر ركعتين، راك رايح في المطار كي تخرج من بني تامو حكمتك صلاة في بوفيري راح تصلي وحدك ولا مع أصحابك المسافرين، خلاص صلي ركعتين مش حتى توصل المطار ولا توصل المدينة المنورة. أما متى يستمر التقصير صلاة في السفر؟ تبقى تقصر في الصلاة حتى تدخل بلادك، مثلا راك جاي من المدينة المنورة جيت من العمرة حكمتك الصلاة في المطار وانت تسكن في بني تامو في بليدة، في المطار تصلي ركعتين مازالك مسافر ما تدخلش لبلادك، كي تدخل بلادك خلاص تولي تصلي صلاة تمام. ومن لم يصلي في السفر مثلا حكم الظهر في المطار وما صلاش جاء لهنا ودخل البليدة لداره ما يصليش تقصير، خلاص هذيك الركعتين اللي كان راح يصليهم في المطار يصليهم ربعة، الظهر يصليه أربعة. هكذا أي عباد الله نتعلم أحكام الصلاة. بالنسبة لصلاة الظهر جاءت تعليمة وزارية أنه المؤذنين عليهم أن يرجعوا إلى التوقيت تاع صلاة الظهر الذي يتغير. بعض الناس عن بالهم باللي الظهر ما يتبدلش، حتى سمعت في مسابقة تاع أطفال مش يعطونهم الجوائز قالوا لهم ما هي الصلاة التي لا تتغير طول السنة، قاع جاوبوا باللي صلاة الظهر، لا صلاة الظهر تتبدل كيما العصر كيما المغرب كيما العشاء كيما الصبح. علاش كانت على 21 في الجزائر العاصمة وضواحيها؟ هذا الحكومة بكري دارتو من باب باش تسهل على الناس الخدامين باش كي يخرج على 12 يفطر ويريح ويتوضا ويصلي الظهر وبعد يولي الخدمة تاعو. هذا ما كان. لكن اللي يصلي على 21 راهو في الوقت، واللي يصلي على الوحدة غير ربع راهو في الوقت، واللي يصلي على الزوج راهو في الوقت. بعض الناس قال لك تلفوهالنا واشنو هذا، هم يلعبوا بالصلاة، وخاصة الناس اللي عندهم أفكار هذو أعداء الله، رامي يلعبوا بصلاة وكذا. يا أخي تعلم دينك، تعلم دينك. صلاة الظهر عندها وقت طويل ويتغير وقتها. الآن راهو يأذن في الشتاء في هذا الفصول على الوحدة غير 20 وحدة غير ربع، راح يطلع يطلع يولي على الوحدة. إذن ما فيش إشكال. جاء أمر من ولي الأمر عاودوا ردوا وقت الأذان الظهر إلى أول وقتها. خلاص في كي كان على 21 كان في الوقت، لكن لم يكن في أول الوقت. هذا ما كان. إذن ما فيش إشكال. أما صلاة الجمعة يا عباد الله فستبقى كما هي. عندنا في هذا المسجد على 12 ونص يكون الدرس، وعلى الوحدة تكون الخطبة، ورانا في الوقت، رانا في وقت الظهر، ما فيش إشكال في ذلك يا عباد الله. علينا أن نتعلم هذه الأمور حتى لا تدخل بيننا البلبلة، وحتى لا نكون من الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فعلينا يا عباد الله أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها، فإن الصلاة مفتاح الإيمان والرزق والبركة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فاصرفه عنا يا رب العالمين، وأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم انظر إلينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.